الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسل، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. نعم، هذا الآن يعني بعد أن انتهى الشارح رحمه الله من بيان معنى الإيمان بالملائكة أتى إلى الإيمان بأنبياء الله تبارك وتعالى. قال: وأما الأنبياء والمرسلون، يعني الإيمان بهم، فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسل، يعني كل من جاء ذكره اسمه في القرآن فهذا يجب أن نؤمن به، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. والإيمان بأن الله أرسل رسلا سواه، يعني ما لم يسمنه إلا تبارك كما قال تبارك وتعالى: منهم من خصصنا عليه ومنهم من لم نخصص عليه. منهم من الرسل والأنبياء من خص الله تبارك وتعالى قصصهم في القرآن، ومنهم رسل آخرين لم يخصصهم الله تبارك وتعالى. وأنبياء كذلك لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله الذي أرسلهم، يعني أسماء هؤلاء الرسل وعددهم في كل بني آدم وفي كل جنبات الأرض لا يعلم هذا إلا الله تبارك وتعالى. يعني في الكتب السابقة ذكر بعض هؤلاء، لكن في الكتب السابقة في التوراة ما أولا أهل التوراة هم أنفسهم يعني في أسفار ينسلوها أدخلوها في التوراة ليست من التوراة، وفي أسفار حذفوها وزادوا ونقصوها، فلا يمكن الاعتماد على يعني ما ذكروه من ذكر الأنبياء والمرسلين، وخاصة أن يعني بني إسرائيل في التوراة لم يذكروا قط يعني نبي ورسول من غير بني إسرائيل، من بعد إبراهيم ومن بعد يعني إسحاق وإسرائيل كل الأنبياء الذين ذكروهم فقط أنبياء. أما الأنبياء الآخرين فهود ليس له ذكر في التوراة، صالح ليس له ذكر في التوراة، شعيب يسمونه الكاهن، يعني ينسبون له الأنبياء كل كاهن مليان، فلا يذكرون أسماء الرسل والأنبياء الذين هم من غير بني إسرائيل، لذلك لا يمكن الاعتماد يعني فقط إلا على ما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يعني حصرهم فإنهم لا يعلمهم إلا الله. نعم، فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأتي في عددهم نص. نعم، نص صحيح، يعني ما جاء نص صحيح في عدد الأنبياء والمرسلين. نعم، وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. نعم، وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ومنهم من لم نقصص عليك. نعم، وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهلا. نعم، هذا ممن كذلك يعني من قواعد الإيمان بالرسل أن كل هؤلاء الرسل بينوا وما أمره الله تبارك وتعالى بينه الرسل، البيان الرسالي، قامة الحجة الرسالية به على المرسلين لهم، لأن الله تبارك وتعالى يعني أرسلهم ليقيموا الحجة على عباده، فلا بد من البيان. قال: وما على الرسل إلا البلاغ المبين، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة عليهم، حتى لا يحتج أحد بعد الرسل ويقول: أنا والله ما وصلتني الحجة أو وصلتني ناقصة لما أعرف الحق لما أعرف الدليل. الحجة الرسالية من كل رسول على قومه، قد يعني يجب أن نعتقد بأن كل رسول بلغ البلاغ المبين الكامل. نعم، ولا يحل له خلافه، لا يسع أحدا ممن أرسل إليه جهلا، ولا يحل له خلافه، لا يحل له لهذا المبلغ خلاف يعني خلاف الرسول. نعم، قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. نعم، يعني هذا الذي أوجب الله عليه البلاغ المبين. نعم، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. هذا النبي محمد قال فإن تولوا يعني العرب الذين أرسل إليهم الناس الذين أرسل إليهم فإنما عليك البلاغ النبي يعني عليك وحسبك الله الذي أوجبه عليه هو البلاغ أن تبلغهم الرسالة حال كونها مبينة ظاهرة. نعم. وإن تطيعوه فتهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وإن تطيعوه أيها المخاطبون الرسول تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين يعني لو بلغكم بلاغ المبين خلاص برئت ذمته وليس عليه شيء. نعم. وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم. وأما أولي العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوال أحسنها ما نغله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم الرسل منهم يعني من قال الله تبارك وتعالى أولي العزم قال الله لرسوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل أولو أصحاب العزم اللي هو يعني العزيمة القوية الجد والنشاط والثبات على الأمر على متهاوى فيه فدل هذا بمفهومه على أنه قد كان هناك رسل لكن ليس عزمهم كعزم هؤلاء كما قال الله تبارك وتعالى عن آدم فنسي ولم نجد له عزم لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم لم نجد له عزما يعني تمسك الأمر وإصرار عليه ولذلك نسي عهد الله إليه أن يأكل من الشجرة فأكله. فمن هم أولو العزم هؤلاء؟ فيقول إن أفضل قول فيهم ما نقله لما نقل عن ابن عباس أنهم خمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليه فإن هؤلاء صبروا يعني في أقوامهم صبر عظيم نوح الذي مكث في قومه 950 سنة لدعوة الله تبارك وتعالى وهو صابر على دعوة وإبراهيم الذي ابتلاه الله تبارك وتعالى يعني من قومه ابتلاءات عظيمة وصبر كان منها أنهم أبطوا في الله وموسى الذي صبر مع فرعون أرسل إلى أكبر طاغية في الأرض وصبر صبر عظيم جدا ومع قومه بني إسرائيل وعيسى كذلك الذي ابتلي ابتلاء عظيم جدا بملاحقة اليهود له وملاحقة الرومان له يعني من قرية إلى قرية ومن مكان إلى مكان فصبر وجهاد نبينا صلى الله عليه وسلم يعني جهاد معلوم. نعم. وهم المذكورون في قوله تعالى وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وابن مريم. نعم جمعهم يعني في هذه الآية أن الله جمعهم يبين أن هؤلاء هم يعني خلاصة الرسل وإن أخذنا من النبيين ميثاقهم ميثاقهم العهد أخذ عليهم العهد ومن نبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن نوح فذكر النبي أولا ذكر الأنبياء بوجه عام ثم بدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم تشريفا له قال ومن ثم قال ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أتى بترتيب هؤلاء الأنبياء ترتيب الزمني لكنه قدم النبي صلى الله عليه وسلم لشرفه صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ووصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. نعم. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. هذا الآن بعد ما ذكر يعني الإيمان بالأنبياء جملة والرسل أتى إلى يعني تفصيل الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أولا تصديقه يعني وجوب الإيمان به تصديقه اتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا يشمل طاعته فيما أمر الانتهاء عما نهى عنه أن نحل ما يعني ما أحله أن نحرم ما حرمه فيؤمن به يصدق لأنه رسول الله حقا وصدقا ويتبع فيما جاء به من الشرائع على الإجمال وعلى التفصيل. نعم. أما الإيمان بالكتب انتهى الآن من الإيمان يعني جملة الإيمان بالرسول وأتى إلى الإيمان بالكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى. نعم. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه. ما سمى الله تعالى منها في كتابه. نعم. من التوراة والإنجيل مسماه والزبور. نعم. ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبياء لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله. كذلك كتب الله أنزل كتب على الأنبياء والمرسلين لكن لا يعرف عدد هذه الكتب وأسماءها إلا الله تبارك وتعالى. نعم. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه. من جملة الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى الإيمان بالقرآن أشرف وأعلى هذه الكتب المنزلة من الله تبارك وتعالى، الكتاب المنزل على عبده ورسوله محمد وله خصائص عظيمة. نعم. وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب. أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، لأن الكتب السابقة الإيمان به على الجملة، وأما القرآن لا، الإيمان به على التفصيل. على الجملة نؤمن بالتوراة، لكن ماذا في هذه التوراة من الأحكام، ماذا هو يعني الصواب الذي نزل من الله تبارك وتعالى، ما الذي أضافه يعني اليهود إليها، ما الذي حذفوه، ما الذي غيروه، ما الذي بدلوه، هذا لا يجب على كل أحد بالتفصيل، ما يجب على المؤمن كان يعني على كل مؤمن بهذا التفصيل. وكذلك الأمر في الإنجيل وكذلك الأمر في الزبور. فهذا الإيمان بهذه الكتب من حيث الجملة، أن نؤمن بأن الله أنزل كتب هذه المسمى نؤمن به، لكن تفصيل لا. قال النبي إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فربما يقول نزل عننا في التوراة كذا ويكون كلامهم كذب ما نزل هذا، وربما نحدثه ويكون هذا صدق فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. نعم. فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله. نعم. وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. نعم. هذه الوصف هذه وصف الله بها يعني هذه الكتب المنزلة منها، كما قال في التوراة ما أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيين والأحبار فقال فيه هدى ونور، وقالوا كتبنا إليه في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذ هذا السوء، وقال قصينا على آثارهم بعيسى ابن مريم ومصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وصف الإنجيل بأنه هدى وأنه موعظة. نعم. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى قوله وما أوتي النبيون من ربه. نعم. يعني أننا نؤمن كذلك بما أوتي النبيون من ربه، والذي أوتيه النبيون من ربهم هو هذه الكتب المنزل عليهم الوحي الإلهي الذي نزل عليهم. نعم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى قوله وأنزل الفرقان. قال نزل عليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الله أخبرنا بأنه أنزل التوراة والإنجيل من قبل، يعني من قبل إنزال القرآن هدى للناس، وأنزل الفرقان وهو هذا القرآن المنزل على عبده ورسوله. نعم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم. كل هذا مطلوب في القرآن اللي هو أنه فرقان، أنه يجب تدبر آياته. نعم. نعم. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده. تكلم بها، تكلم بهذه الكتب. نعم. وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. إثبات صفة الكلام والعلو لأن الكلام هذه الكتب كلام الله عز وجل، والعلو لأنها نزلت من الله تبارك وتعالى، كونها نزلت إذا نزلت من العلو، الله تبارك وتعالى هو العلي العظيم فوق عرشه سبحانه وتعالى. نعم. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. قال كان الناس أمة واحدة يعني أنهم أمة واحدة على الكفر، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين أي ليدعوهم إلى الإيمان، وأنزل معهم كتاب الحق. نعم. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بس القرآن كتاب عزيز يعني ممتنع، ممتنع عن أن يدخل فيه ما ريث منها أو أن يعني يقع فيه شيء من الخلل. لا يأتيه الباطل من بين يديه قبل ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وصف القرآن قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة الكلام البليغ الذي يعني يكون مباشر ووجه يعني التحذير إلى المخاطب، يحذره مما سيضره، يأمره بما ينفعه، يقول هذه جاءتكم في القرآن موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور من الشكوك من غير من تكون إلى الدنيا، كل يعني كل ميل عن طريق الله تبارك وتعالى أساسه مرض في القلب. فهذا القرآن يعالج كل هذه الأمراض التي في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمن نعم. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، أي القرآن، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور الذي أنزلنا القرآن هو نور الله تبارك وتعالى، لأنه يعني يبين الحق، يفرق بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، يهدي إلى صراط الله تبارك وتعالى. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. نعم. هذه خلاصة يعني ما جاء في الإيمان بكتب الله تبارك وتعالى. نعم. قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي لله معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقا. هذا دخل الآن في الأمة، الاعتقاد في الأمة، من هم أمة الإسلام؟ قال ونسمي كلام الإمام الطحاوي في عقيدته، قال ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. هذه التسمية أهل القبلة يعني من يصلون، من يوجهون وجوههم إلى قبلة أهل الإسلام فيصلون، فنسميهم مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين، ما داموا معترفين بما جاء به النبي، مؤمنين بالرسول ومؤمنين بما جاء به، فهذا نسميهم مسلمين. وله بكل ما قال وأخبر مصدقين، بكل ما قال النبي وأخبر مصدقين، إذا اجتمع فيهم هذه الشروط فنسميهم مسلمين مؤمنين. مفهوم هذا أنه إذا اختل شرط من هذه الشروط خلاص، فتحرفوا عن القبلة لا يصلون، خطوات كثيرة من أهل الإسلام لكن ليسوا من أهل القبلة ما يصلون، يعني ليس الصلاة عندهم وجود الله الأمر الله، الصلاة هي ساعة الإيمان، فطوائف الدروز والعلويين المسلمين بالعلويين وغيرهم النصيريه لا يصلون وليس من اهل القبله والخارجين عن مسمى القبله، فلا بد ان يكونوا من اهل القبله. اذا كانوا بما جاء به النبي معترفين، معترف بما جاء به النبي، وله بكل ما قال واخبر مصدقين، مؤمنين بالسنه بكل ما جاء يعني عن الله وعن الرسول. نعم. يقول الشارع رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا وعليه ما علينا. نعم. الحديث البخاري، من صلى صلاتنا، صلاة أهل الإسلام توجه القبلة، استقبل قبلتنا، أكل ذبيحتنا يعني يرى أن هذا حلال، هو المسلم، هذا المسلم في ظاهره له ما لنا وعليه ما علينا، هذا يحتجر عليه أحكام الإسلام كما تجري على سائر المسلمين. نعم. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، الإسلام والإيمان واحد في التسمية. نعم. وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحل. نعم. أن ارتكب الذنب اللي هو دون الشرك والكفر ما دام ما يستحل فيبقى مسلم، والاستحلال هو أن يرى أنه يعني حلال لا يعاقب عليه. ذنب مثل قتل المسلم، مثل شرب الخمر، مثل الزنا، مثل السرقة، مثل كل المعاصي. فارتكب المسلم ذنب من هذه الذنوب وهو يعتقد أنها ذنب يبقى في دار الإسلام. أما إذا استحله كفر. إذا استحل الذنب معنى استحله يعني يرى أنه حلال له فهذا نعم. والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء. كان من أهل الأهواء، الأهواء اللي هي الفرق التي ضلت عن طريق الإسلام. أو من أهل المعاصي. أو من أهل المعاصي. يعني كان من أهل الأهواء ثم كل هذه الفرق أهواء بأنها هوى في بعض الهوى. أو من أهل المعاصي. فكان من أهل المعاصي أو من أهل الهوى ما دام أنه من أهل القبلة فهذا يبقى لا نخرجه من يبقى له مسمى الإسلام والإيمان. ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا كذب بهذا خلقته. وسيأتي الكلام عن هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. يستحل حيث هذا التفصيل عند قول الإمام الطحاوي لا نكفر أحدا من أهل القبلة مدام هو من أهل الصلاة بذنب اللي هو ذنب دون الشرك والكفر ما لم يستحل له إذا ما استحلها. أما إذا استحله فإنه يكفر. نعم. وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وعلو في أصله وعلو في أصله نعم. قوله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. نعم. قوله أي الصحابة لا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. خوض أصل الخوض هو جاي من دخول في الماء بدون روية. يعني الإنسان إذا دخل الماء يقوم ما يدري هذا الماء عميق مثلا يمكن يكون عميق فيقوم يقع فيه أو يكون فيه حشرة أو فيه أو فيه عدو مثلا شيطان شيء. فسمي كل من يعني يدخل في أمر ولا يعرف حدوده أنه خاض فيه خوض. فهم في خوضهم يلعبون. خوضهم يعني قولهم في الله تبارك وتعالى وفي آياته وفي رسالته بدون علم. فهو مثل الذي يخوض في مخاض مثل داخل في مي بس مو عارف هذه قدام حفرة ما قدام هذه قدام طريق والذي يمشي على يعني طريق مستقيم. فيقول نحن لا نخوض في الله. خوض في الله الكلام على الله تبارك وتعالى بغير علم بل ولا نماري في دين الله. المماراة اللي هي الجهاد بالباطل. المماراة اللي هي الجدال بالباطل ولا نماري في دين الله. نعم. يقول الشارع رحمه الله يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل. نعم. من أكثر يعني الخوض في الله كلام المتكلمين الباطل لأنهم أرادوا أن يعني يعرف الله تبارك وتعالى ويجب عليه وهذا واجب عليه هذا ممتنع عليه كله بالكلام بدون يعني خبر من الله تبارك وتعالى ومن رسوله وإنما بيسموه بالقياسات العقلية. فوضع الله تبارك وتعالى تحت قياس عقلي عندهم على حسب هذه الموجودات وبدأوا يخوضوا يعني في الله تبارك وتعالى. هذا علماء الكلام هم أكثر الخائضين في الله بغير علم. نعم. وذم علمهم. نعم. لأنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم. نعم. يتكلمون في الله بغير علم وبغير سلطان أتاهم. سلطان وحي أتاهم من الله تبارك وتعالى بس. نعم. هي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. هذه الآية يعني في مشرك العرب وهم يتبعون في مقالتهم بأن الملائكة إناث وأنهم بنات الله الظن. عندهم أي دليل وعندهم شيء قالوا الملائكة بنات وشافوا رأوا خلقهم لهم بس ومجرد الظن وأنهم ولدوا لله تبارك وتعالى بالظن. يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. هذا أمر تهوى أنفسهم ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أخبرهم الله تبارك وتعالى بحقيقة الأمر لكن أعرضوا عن هذا الهدى واتبعوا هذا الذي يعني ثورت لهم أنفسهم فيه. نعم. وهذا طبعا الآية تصدق في كل من فعل هذا، كل من فعل مثل هذا الصنيع يتكلم على الله تبارك وتعالى بغير عيب. نعم. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال: لا ينبغي لأحد أن يمسك في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصف به. نعم، بشيء من عند نفسه يعني. كلام عظيم لأبي حنيفة، يقول: لا ينبغي لأحد أن يمسك في ذات الله بشيء، أي من عند نفسه، بل يصفه بما وصف به نفسه. يصف الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه. نعم. وقال بعضهم: الحق سبحانه يقول: من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الأدب، ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطب، فاختر الأدب أو العطب أو العطب. ويشهد لهذا أنه هذا كلام طبعا يعني لا ليس حديث يعني قدسي من صدر الله تبارك وتعالى، وإنما يعني هذا ابن التأليف، فأنهم يعني من يعني كأنه مفهوم من مجموع الوحي أنه يعني أن الله يقول هذا: إن ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي، ومعنى القيام مع أسمائي وصفاتي يقول على هذا ليس حديث قدسي، ولكن قد يكون معناه في يعني صحيح أنه يعني يقوم مع أسماء الله أن الله هو الرب هو الرحمن هو الرحيم هو السميع هو العليم، وأنه شديد العقاب لصفر الله تبارك وتعالى، وأنه يعني غفور ودود، وأنه يعني يكرم عباده المؤمنين، فيقوم مع هذه أسماء الصفات. ألزمته الأدب متأدب مع الله، هذا المتأدب مع الله تبارك وتعالى، ولم يتكلم الله بغيره. ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العفو، هذا ما صحيح. كشف حقيقة الذات ما تكشف حقيقة الذات يعني يمكن، ولا يمكن يعني للخلق أن يعرفوا ذات الرب سبحانه وتعالى. ألزمته العطب، العطب اللي هو الهلاك، فاختر الأدب أو العطب. نعم، يعني هذا على كل حال يعني ليس يعني من قول الله تبارك وتعالى، وإنما هو من قول من يعني بعض أهل المنسبين إلى التألف والتصوف، لأن الإنسان ينبغي أن يقف مع أسماء الله وصفاته، ولا ينبغي أن يتفكر في حقيقة ذاته. وطبعا ذات الله غير معلومة، وهي في الجملة الكلام هذا ذات الله غير معلومة لنا، كما قال الإمام مالك يعني الاستواء معلوم والكيف مجهول. الكيف كيفية اتصاف الله بالصفات إنما هو فرع عن معرفة الذات، ومعرفة الذات غير معروفة، سائلة معرفة الكيفية. نعم. ويشهد لهذا أنه سبحانه لما تشغل الجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدفق ولم يثبت على عظمة الذات. وقال هذا يعني يشير إلى قول الله تبارك وتعالى عن موسى أنه لما قال: رب أرني أنظر إليه، قال الله عز وجل له: لن تراه ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراه. فلما تجلى ربه للجبل، يعني ظهر الله للجبل، جعله دكا، خر موسى صعقا. فكان يريد أن يستدل بهذا على أن هذا يعني الرؤية هيصير رؤية ذات مش رؤية صفات، فإن الجبل تدفق لما يعني ظهرت ذات الله تبارك وتعالى له، قال: ساق الجبل ساق يعني في الأرض وتدفق ولم يثبت على عظمة الله. نعم. وقال الشبلي: الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب. على كل حال الشبلي هذا اللي هو ابن جحدر هذا من أئمة التصوف، له كلمات شديدة في الكفر، وقد يكون هذه بعض عبارات يعني يستدل بها هنا يعني قد تكون سائغة، لكن له عبارات كثيرة في لا تحمل إلا على يعني على الكفر وعلى البعد عن الله تبارك وتعالى. الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب، معنى هذا الكلام الانبساط انك تتلصص وتتكلم عن الحق تبارك وتعالى يعني على كيفك، هذا تترك الأدب، يعني يجب أن تتأدب من الله، لا تتكلم عن الله تبارك وتعالى إلا بعلم. قد يكون هذا المعنى يعني معنى صحيح، لكن الشبل في ذاته وهؤلاء للأسف أنهم يعني لهم بعض يرى أن هذا شرط، لكن الصحيح لهم كلمات شديدة جدا في الكفر. نعم. وقوله ولا نواري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم. نعم. التماسا لانتهائهم وميلهم، لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. لا نواري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم. هذا من المراء، من المراء في الدين، نحن نأخذ الشبهات ونلقيها التماسا لامترائهم وميلهم، لأن في معنى الدعاء للباطل. طبعا هذا ليس مراء فقط، بل هذا دعوة إلى الباطل، يعني مثلا إذا أخذ الشبهات، شبهات أهل الباطل وألقاها على أهل الحق، كما يأتي مثلا أستاذ لتلاميذه ويقول لهم والله الشبهات يعني متكلمين كذا، وشبهات يعني أهل الأهواء كذا، والشبهات ويبقى الشبهات ولا يلقي ما ينقضها، يعني هذا يكون قد تعامل الضغط. وبالأسف أن كثير من الناس يعني قد يكون بارع في إلقاء الشبهة ولا براعة له في ردها، وتترك أثرها، تترك أثرها في المتعلم. فهذا أمر لا شك أن هذا يكون هذا مثل ما قال هنا أنه من تلبيس الحق وإفساد دين الإسلام. ولعله يعني في هذا بعض علماء الكلام وبعض الذين كانوا يعني مهرة في الإتيان بشبهات أهل الباطل وضعف في رد هذه الشبهات، فيكون هذا قد لبس على الناس وأدخل الناس في يعني في مصائب. نعم. قوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وآله أجمعين، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. هذا الفكرة كلها من كلام الإمام الطحاوي في قضية القرآن، وفي القرآن بالذات يعني في الرد على يعني أهل الاعتزال والجهمية الذين يقولون بأن القرآن مخلوق. قال ولا نجادل في القرآن، هو رد يعني شيء من أحكامه، فنشهد أنه كلام رب العالمين، هذا كلام الله تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين وهو جبريل، علمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى ليس فيه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه كما تقول الجهمية ولا نقول بجماعة المسلمين. نعم. يقول الشارح رحمه الله فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أن لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا بالباطل ليجحدوا به الحق، بل نقول انه كلام رب العالمين نزل به الروح الامين الى اخر كلام. يقول احتمل هذا، وطبعا هذا المعنى المحتمل هو الذي قاله بعد ذلك، لكن كلمة ولا نجادل في القرآن يشمل يعني كل جدال في القرآن، كما قال النبي جدال في القرآن كله، فجاء دخل النبي على الصحابة وهم يتجادلون في آية، واحد يقول ألم يقل الله كذا، الثاني يقول ألم يقل الله كذا، فيبدو أنهم كانوا يتجادلون في آيات في القدر. حديث أنس بن مالك البخاري يقول فكأنما فوقئ في وجه رسول الله حب الرمان، يعني مر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراهم يتجادلون يعني في القرآن، فقال النبي لهم اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبهم وإذا اختلفتم فخمه، وقال جدال في القرآن كفر، فلا يجوز أن نضرب كلام الله بعضه بعض ولا نجادل فيه ولا نماري فيه، بل يجب أن نقول نؤمن به كما أمر الله تبارك وتعالى، إذا اشتبه علينا شيء نقول كما أخبر الله تبارك وتعالى أن تكون في العلم يصبح. نعم. ونحتمل أنه أراد أن لا نجادل في القراءات الثابتة، بل نقرأه بكل ما ثبت وصح على معنى كذلك، كل القراءة جاءت متواترة ومعنى متواترة يعني رواها أكثر من راويين، فهذه يعني نقر القرآن يعني رود التواتر ونزل على سبعة أحد، فكل شيء قراءة ثابتة متواترة تؤخذ ولا تهمل. نعم. وكل من المعنيين حق. نعم. يشهد بصحة المعنى الثاني. نعم. ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: سمعت رجلا قرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها، فأخذت بيده فانطلقت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الفراح وقال: كلاكما محسن ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. نعم. يعني الرسول كان يقرأ يعني بعض الصحابة بحرف يقرأ الآخرين بحرف، لأن القرآن نزل على سبعة أحرف. كل أنا سمعت واحد يقرأ آية على خلاف ما كنت أقرأه أخذت منه كله، يقول: فكان وجدت في وجه النبي الفراح. رواه يعني سهل بن مسعود في أنه خاطب هذا الرجل وهو يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: كلاكما محسن، يعني قراءة الرسول صحيحة وقراءة الرسول صحيحة. قال: اقرأوا ولا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا أي في كتبه اختلفوا. نعم. نهى صلى الله عليه وسلم عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الحق. نعم. هذا هو يعني شر أنواع الخلاف، أن يجحد ما عند الآخرين من الحق، الآخر يكون هو معه حق فتجحد. نعم. لأن كلا القارئين كان محسنا فيما طرح، وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا، ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه: أدرك هذه الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلها. نعم. لجمع الناس على حرف واحد اجتماعا صائغا. هذا في عهد عثمان، طبعا القرآن جمع كان في مكان واحد كتابة بعد أمر وفد الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر، وكان هذا لما يعني قتل عدد كبير من القراء حفظ القرآن في اليمامة في حروب الرب، فجاء من قال يعني يثقل يعني ذكر عمر يعني اجمع القرآن خاصة يعني إذا مات القراء أن يبيع قرآن هذا مش مدور، فأمر بأن يجمع كله في صندوق واحد، وكلفوا بهذا الزيد بن ثابت الأنصار رضي الله تعالى عنه الشاب يلقي من حفاظ القرآن، فجمعه بدأ يجمعه من الكتاب، فبيكون أيضا يعني يكون قد كتب يجمع ما كنت كتب وإنما محفوظ فقط يجمعه من صدور الرجال ويكتب، ثم جمع في صندوق واحد وبقي في عهد بكر الصديق وبقي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، ولكن كان الناس أيضا يقرؤون يعني على أكثر من حرف، فلما صار بعد ذلك أن المسلمين كان واحد يقرأ فلم بحرف وهم في الأمصار يمكن عليه الآخر كل الآية ليست هكذا يقولوا ليست هكذا، فجاء عثمان رضي الله تعالى عنه وأمر بأن يدون القرآن كله، هذا يدون دونه في ست مصاحف وجه الأمصار، وأمر بأنه لا يقرأ إلا على هذا المكتوب وهو ما يسمى بالرسم العثماني، رسم عثمان بن عفان هذا الذي كتب، وأن من عنده يعني قرآن مكتوب على غير هذا فإنه يجب أن يعني يحرقه ولا يقرأ به، فجمع الناس على حرف واحد وعلى رسم واحد فقط حتى لا يحصل يعني خلاف بين المسلمين، وكان هذا يعني من يعني النور العظيم و التوفيق العظيم، فجمع المسلمون بعد ذلك على حرف واحد في على حسب الرسم الذي اختاره عثمان بن عفان رضي الله تعالى، وقال الذين يكتبون يعني اذا اختلفتم في حرف فاكتبوه على يعني على لفظ قريش لان القران نزل باللسان. نعم. وهم معصومون ان اجتمعوا على ضلال. نعم. ولم يكن في ذلك ترك الواجب. إيه ما كان في ذلك الذي فعله عثمان هنا الآن، إنه ترك الواجب. نعم. ولا فعل لمحظور. نعم. إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة. إن جائزة لا واجبة الأول، هذا من باب التوسعة الأمة. نعم. رخصة من الله تعالى. وقد جعل الاختيار إليهم في أي حرف اختاروه. جعل الاختيار إليهم في أول أمر أي حرف اختاروه أن يقرأوا به. ثم لما الحمد لله استقر هذا وأصبح هذا، أصبح جمعهم على حرف واحد أول. نعم. كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم منصوصا، ولهذا كان ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب مصحف العثماني. هذا في خلاف الأمر هذا. هذا يعني في خلاف. الصحيح أن ترتيب المصحف إنما هو يعني توقيف، الذي جعل مثل الفاتحة في أول كتاب، ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، أنها يعني بهذا الترتيب لا شك. كانت طبعا ما كنت في مصحف مرتب مكتوب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كان النبي يعني يرتب هذا وأمر توفيق ترتيب هذا. أما كون مصحف عبد الله يعني كان فيه شيء يخالف الترتيب هذا الذي جاء بعد هذا، أنا هذا أبدو الله أعلم يعني من اجتهاده، لكن هذا أمر غير متواتر، والأمر المتواتر هو الترتيب الذي يعني عليه المصحف الآن. نعم. وكذلك مصحف غير. وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه. ترتيب آيات السور ترتيب منصوص عليه، يعني كانت السور لما تنزل على الرسول جملة واحدة، وإما تنزل مفرقة. فمن السور مثل السور التي نزلت جملة واحدة الأنعام، الأنعام نزلت جملة واحدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن البقرة نزلت في تسع سنوات، تتنزل في تسع سنوات، أول آيات فيها بعد الهجرة، وآخر آية نزلت على الرسول في البقرة. فكان الرسول لما تنزل هذه الآيات يقول ضعوها يعني في المكان الفلاني على رأس كذا آية من السورة الفلانية، وهذه ضعوها هنا، وهذه ضعوها هنا، وهذه ضعوها هنا، وهذه ضعوها هنا. فأحيانا تنزل مجموعة آيات، أحيانا تنزل آية واحدة، وأحيانا تنزل كلمة من آية لا تضع، كلمة مفردة من آية تقول النبي تضع في المكان الفلاني. فهذا لا شك ذلك أنه توقيف، اللي هو يعني ترتيب آيات السورة الواحدة. نعم. فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور. فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه. وهذا قول جمهور السلف من العلماء وقراء، قال ابن جرير وغيره. قال ابن جرير وغيره. نعم. ومنهم من يقول إن الترخيص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام، لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولا، فلما تذللت ألسنتهم بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرا عليهم وهو أوفق لهم، أجمعوا على الحرف الذي كان في العضة الأخيرة. نعم. يعني يقول أن بعضهم يعني أتم باب استنباط الحكمة، لماذا كان يعني القراءة في أول الإسلام على سبعة أحرف ثم أصبحت على حرف بعد ذلك بعد الإسلام؟ يقول إن كان في أول الإسلام هذا شيء يسير عليه، لأن من العرب مثلا يعني كان يقرأ مثلا السين أو الصاد قريبا من السين، فبعضهم من قال يجعل الصاد مثلا قريبة من الظاء، وهذا لسان، ويصبح بعد ذلك كونه يحمل على أن يقرأ على حرف واحد يصبح فيه مشقة عظيمة، يصبح فيه مشقة عظيمة عليه. فكان يقرأ على يعني ألسنتهم سواء بالنطق الحرف، ثم بعد ذلك لما بعد ذلك يعني نشأ الجيل الذي يعني على القرآن وأصبحت هذا سهل، يعني حملهم بعد ذلك على حرف واحد يكون خير. نعم. وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة، لأنه لا يجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة، وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما سواه. هذا الكلام الذي يقوله طوائف الفقهاء وأهل الكلام يعني بيان عقلي، بيان يعني كلام عقلي، ما هو مو كلام يعني يدل على النصوص. قالت لا يجوز أن يهمل شيء، لا شك أنه لم يهمل شيء من القراءة، وإنما هذا اختلاف القراءة اختلاف النطق ما يؤدي إلى معنى هو موجود، يعني اختلاف في نطق الحرف صحيح من يعني هذا إنما هو اختلاف في نطق الحرف، أو أن هناك حرف محل حرف أو كلمة محل كلمة، لكنها لا تغير المعنى، تبين وتثبت. نعم. وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب، وهو أن ذلك جائزا لا واجبا، أو أنه صار منسوخ. نعم. وأما من قال عن ابن مسعود أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد سبب عنه، وإنما قال نظرت إلى القراء فرأيت قراءتهم متفايرة، وإنما هو كقول أحدهم ألم وأقبل وتعالى فقرأوا كما علمتكم علمتم أو كما فعل. إيه يعني إن يجوز نقرأ الإنسان القراءة بالمعنى، فإذا علم معنى الآية يصوغها كما ليس، لا، هذا القرآن إنما هو منزل حرفا ومعنى من الله، ولا يجوز تبديل ألفاظه، مش تبديل معاني، تبديل ألفاظ كذلك لا لا لا يحل النحو فيه. والله غفور رحيم نعملها ونقول والله عزيز حكيم، لا، وإنما يقرأ كما أنزله الله تبارك وتعالى. نعم. والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منها، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ نعم. فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن، وليس إذا أخطأ يقال أنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة. أكثر الآن في يعني في قواعد أو النقاش مع أهل الكتاب، قلنا إذا كان الله تبارك وتعالى أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، كيف هذا المسلم؟ يعني كيف هذا المسلم يكون هذا من الأول؟ فلا نجادل المسلم كذلك إلا بالتي أحسن، لكن ليس جدالا، وإنما يعني مناظرة للوصول إلى يعني الحق. يقول ليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها، فلا يجوز مثل تكفير مسلم أخراج من الدين إلا قيام الحجة المثالية التي من أنكرها يكون قد كفر. نعم. والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. هذا مهم فيه، إن الخطأ المسلم إذا أخطأ أو نسي فإن الله يعفو عنه، فكذلك إذا كان المسلم قال قولا يعني في الدين لكنه أخطأ فيه أو نسيه فإنه يعني يوقع. نعم. ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف، وسيأتي بهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ، ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعلا. الفرقة زيغا وعلا، تأتي إن شاء الله على الفرقة، نقصر إن شاء الله يا شيخ إن شاء الله.